I'm going to go to the next one. اعتماد كلي على مجموعة طلاب وكتابين الأكاديمية. أنا متأكد أن الطالب المتخرج هو مهندس ومهندس دور بحاجة في الطلابية يكتسب مهارات كبيرة جدا لدرجة أحد المهارات يقدر يكتسبها أنه هي مهارة تنظيم الوقت. هذا الشيء يمكن لكل طلاب نوع من الجماعة في الدنيا، ولكن أحيانا طلاب الطلابية بعد تنظيم الوقت ويحط هذه المهارة مما يساعد فأعتقد أن الطلاب من ناحية تحصيل تحصيل الطلاب وتغييرهم من دراسة التقنية أعتقد أن هي تحصيل تحصيل معرفة المشارك وحتى المدى المحتوى. أرى دائما في الموجودة معايا اليوم من جماعة الموسيقى مستغل الوضع ونريد نسمع من شيء مناسب للوجود الوطني. الله عليك أروى ما شاء الله على الصوت مدام نجينا لجماعة الموسيقى طلعت لنا مواهب جميلة في ما كنا نعرف عنها كثروا لنا الفعاليات وكل مدام نجينا في الكلية ونتمنى إن شاء الله في الفعالية نسمع أكثر من مواهب اللي موجودين أنت نجينا الطريق هدى التطوعي أبغى خبرني عن القنوات اللي كنت فيها في الأغنية الموسيقى إن شاء الله أستاذ علي الكافي. كما تكلمنا قبل عن موضوع الطلاب والأسف عليهم بإجراء مختلفة الدراسة وغيره، أعطينا نصيحة أو شيء تحب أنت كمشرف للجماعات الفنية المكبرة للطلبة اللي بعيدين عن مجال الأنشطة وبعيدين عن الجماعات والأشياء اللي بتصير في الفنية. أروى من جماعة المثلثة وطالبة عائشة. عائشة كم هنا تشيدة بطنية مثل ما قلت تكون على الوزن تشيدة تشيدة تشيدة تشيدة إن شاء الله تشيدة وعائشة إن شاء الله بلغة دائما عين آمرة بني الأسراف والمثلثات تشيدة عائشة تشيدة تشيدة تشيدة كانت معكم في الإعداد والتقديم ملاك الزجالي، هندسة الصوت عبد العزيز المعولي وعماد الحبسي، إخراج حاليا القافي. في شيء أهم من الأفلام، عمان أهم وحلة. كيف اكتبك وابوح، كيف اوصفك وانت هنا في الروح. كيف اكتبك وابوح، كيف اوصفك وانت هنا في الروح. مال الغرام مال العشق ميزان، وجه السلام انت يا غالية يا غالية يا عمان. مال الغلا آخر ومال العشق ميزان، وجه السلام انت يا غالية يا غالية يا عمان، وجه السلام انت يا غالية.